محمد نبينا بنور ودينا محمد نبينا بنور ودينا من مكة حبيبي نور قطع في المدينة محمد نبينا بنور ودينا محمد نبينا بنور ودينا من مكة حبيبي نور قطع في المدينة